بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. تطرحون من خلال هذا اللقاء أسئلتكم، وكل ما نشكر عليكم بين يدي سماحة سيدي وعنها معذورا مشكورا. وباسمكم جميعا أبدأ اللقاء هذا بالترحيب بسماحته، فحياكم الله شيخ عبد العزيز وحياكم الله. إذا أيها الأحبة، تواصلوا معنا واتصلوا على هواتفنا المعلنة أمامكم، وكذلك عبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net. أسعد باتصال الأول من الأخ محمد الزهراني من السعودية. تفضل محمد. السلام عليكم. خلصنا يا محمد عشان قد يداخلك الشيخ. يقول ان اخت له طلقت قبل يومين وزوجها يريد ان يراجعها الان، هل يلزمه ان يذهب الى القاضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد. اذا كان هذا الطلاق هو الطلاق الاول او كان الطلاق الثاني الزمن شراطيكم منذ يومين من عدة لا زالوا باقية، فإن المطلقة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية لزوجها مطلقها أن يراجعها بقوله لها راجعتك، أو لو جاء معها كان الجماع رجعة، ولكن الإشهاد على الرجعة أمر مستحب ومرغب فيه، لأن الله يقول وأشهد ذوي عدل منكم. وكونها يؤكل الطلاق يوثق في المحكمة والغد يوثق أبرع للذمة وأسلم للزوجين من نسيان قد يطرأ فيطلقها الثالثة وينسى الموضوع. ما قلت معنا محمد؟ طيب يا شيخ، طلقوا ثلاث طلقات مرة واحدة. يا اخي اذا كان واقع ان طلقها ثلاث طلقات فيذهب هو واياها ولي امرها الى مكتب الدعوة بمحل اقامتهما او المحكمة ليسمع منهما كل ما جرى، ويرجع الينا ان شاء الله وننظر به بتوبة من الله. شكرا لك يا محمد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. وتحول اتصال اخر من احمد من نجران السعودية. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. حياك الله. يا احمد فتح عبد العزيز، انا احبك في الله. الله احبك الله. يا شيخ الله احفظ، كما وقعتني تربية ومسجنت فيها والحمد لله. رحم الله علي بحكم 28 جزء من القران الكريم اثناء السجن. الحمد لله. وتم اطلاع العام الحمد لله تم للعفو بموجب كتاب الله. وخصوصا من عمل يا شيخ الظروف الماديه صعبه. وعندي عذره، يعني جريت من عندي اي فهم عندي. ولا عندي اي مسؤول ما في هذه التوجيه، الله يحفظك يا شيخ. طيب يا احمد، قسم التوجيه. يا ترى احمد، اولا احمد الله على التوبه والتوجيه العمل الصالح. فإن العبد إذا أذنب وتاب إلى الله واستغفر الله وأناب إليه فإن الله غفور رحيم، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكونك حفظت في السجن 28 جزءا من القران هذه نعمه وهبها الله لك، وفضل من الله به عليك. وما يحصل منك من بعض القصور في الامور لكن القرآن هذا يعذر كل ما تظن أنه حصل عليك نقص فيه، لأن حرصك لكتاب الله في هذه المدة من نعم الله عليك، وهذا قرار صدر عدن في 403 أو ما يقاربها من لدن خادم الحرمين زيد بن عبد العزيز غفر الله له، وما زال مثبت حتى اليوم أن من حضر القرآن خطب عنه من الحق العام على قدر ما حضر، وهذه نعمة وتوفيق من الله. أما فصلك عن عملك وذكرك أن عليك حاجة وأن لك عندك أتباع ونحو ذلك، فأرجو من الله قضاء حاجتك وتيسير أمورك، وبإمكانك الاتصال علينا إن شاء الله نكتب، ولعل الله أن يسر الأمور. اللهم احسن اليك سماحة الشيخ. هذا اتصال من الاخ خليفة من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ عبد العزيز عندي سؤال حضرتك الله. تفضل. يا شيخ عندي محل تجاري. تفضل. عندي محل تجاري. طيب. وتم جذب الزراعة. وتم؟ جذب الزراعة. طيب. هل إجابة الزراعة التي في المحل بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ دائما أن الأسعار أحيانا تنخفض وأحيانا ترتفع، فكيف أجبتنا؟ زدت أرجو يا شيخ، يا شيخ أحسن الله إليك، عندي سؤال ثاني. تفضل الثاني. يا شيخ أحسن الله إليك، هناك زراعة تشترى بالكيلو وزراعة القطعة ومنها كميات كثيرة بالآلاف، كيف يتم جلب هذه البضاعة؟ وكيف تزكى؟ هل هي تزكى بالقطعة أم بالكيلو مع التخصيص في الزكاة؟ أحسن الله إليك. يا أخي السؤالان موضوعهما واحد. الواجب على من عنده زكاة عروض أن يقومها عند انتهاء الحول، فيضربها ويعلم قيمتها الحاضرة لا قيمتها الشرائية، يعني قيمتها مع أرباحها، فيكون الجميع ويخرج عنه 2.5%. وسواء بعت البضاعة بالقطع أو بالكيلو، المهم شيء واحد هو أنك تقدر هذا المال أو البضاعة الموجودة عندك، تقدر قيمتها التي تبيعها بها رأس المال مع الزوائد، وتقدر الجميع وتخرج عنها ربع العشر 2.5%. جزاكم الله خير. هذا ايضا اتصال من الاخ عبد الله من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا احبك في الله يا شيخ. حبك الله. عندي لك سؤال كيف تشتغل؟ تفضل. سؤالي، هل يجوز الصلاة خلف الرجل الفاسق المجاهر بفسقه، حيث انه اكل ربا ويشرب الدخان ويستمع الى الموسيقى والافلام وقاطع رحم وكل المأمومين يكرهونه بفسقه، وانه يهمز في العلماء اي علماء السنه والجماعه، وانه يقول ان الشيخ الالباني ليس بشيخ، وانه اي شيخ الالباني مشكلته انه يتكلم في علم الحديث وهذه مصيبه عنده. ويقول ايضا ان السلفيين اتخذوا شيوخهم الهة من دون الله، ويقول عني انا وبعض الشباب السلفي انهم اتخذوا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله الها من دون الله، وهذا والله افتراء وكذب. طيب يا خلفي انا وخلف هؤلاء السلفيين باطلة لا تزول. الفكرة واضحة يا عبد الله، والسؤال واضح جدا. يا اخ عبد الله، يا اخ عبد الله. نعم شيخ. أحب أيضا أن الأمر الأول أن المسلم عندما يرى من أخيه أو يرى في أخيه خطأ وتقصيرا ويسمع منه كلاما سيئا أو يرى منه أفعالا غير سليمة، أن يكتم ذلك عن نشر الملل، وأن يحاول فيما بينه وبين أخيه في إصلاح أوضاعه ونصيحته وتوجيهه والأخذ بيده بما في الخير. والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، يا اخي ما كنت يعني ما كنت لأشجعك على إتيحة سهاله بالتحدث عن هذا الشخص بهذه الصفات، لأن هذه لا سمع منك ربما الشيطان يغويه ويصده عن قول الحق. كان الأولى بك أن تكتب هذه الأشياء وأن تتصل به شخصيا وتناصحه وتناظره، فلعل الله أن يفتح على قلبه ولعل الله أن يهديه. ثم هذا الإمام إن كان إن كان لا يوجد غيره وليس عنده أمور شركية فيصلى وراءه، وإن أمكن الصلاة مع وراء غيره من الأئمة ولم يؤدي ذلك إلى اضطراب وفتنة صليت مع غيره. لكن النصيحة مطلوبة والتوجيه مطلوب والتعاون على البر والتقوى. أما دعوة أن قدعه بالألباني فإن هذا جهل منه، فالمرء الألباني عالم من علماء المسلمين وكل يؤخر من قوله ويرد وليس أحد منا معصوما. وأما طعنه بالسلبية يتغلب فيهم فهذا لعله عن جهل منه أو سوء فهم منه أو أنه واجهه بعض السلبيين بشيء من الشدة والغلوة جعله يعني يكره أولئك، فأنتم يجب عليكم الاتصال به والتعاون معه ولا تيأسوا ولا تقنطوا ولا تكن المواقف مواقف عداء وإنما هي مواقف تنافع. والمؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. أسأل الله أن يسترنا وإياكم بالحق وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا اتصال من أبي أديب من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ إني أحبك في الله. أحبك الله يا أخي. الله يجزاكم الخير يا شيخ. سيرة قوية أريد يعني التوجيه وأيضا الفتوى فيها. تفضل. عندنا بئر فيه إدخان. كيف؟ بئر ماء. إدخان تسمى التفلة. وهي بئر قليلة جدا. بئر ماذا؟ بئر ماء؟ بئر ماء ماء. بئر ماء نعم. نعم. التفلة. سموها التفلة. لا أفهم. نعم. ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر أثناء مروره من إدخان مر على هذه البئر وتفل فيها فنبع منها الماء. نعم. وكنا قديما وكان الناس قديما يعني يجدون الى هذه البيئه ويشربون منها ولا يعتقدون فيها شيئا. وفي الايه الاخيره نشر في الصحف عبر الانترنت ان تفلت الرسول صلى الله عليه وسلم وبدا الناس يتوحدون اليها ويتبركون بمائها ويغتسلون عندها ويعني يفعلون امور قد تكون يعني تقرب تبعاء او استشمام او نحو ذلك. فالسؤال يا شيخ حفظك الله، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر؟ ثانيا هل اذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه تفلته او هذا النور مر فيها وتفل فيها فنبع الماء، هل يجوز التبرك بمنامه؟ ثالثا ثالثا ماذا نفعل وما هو دورنا خاصه اننا نخشى من بعض الاخوان غيرهم على دين الله عز وجل ان يتصرفوا في امور لا تخلو عقباها. ورابعا يوجد شخص يقولون انه يبيع ماء من هذه البئر في السوق ويقول انها بركه. وحقيقه يعني وقفت على هذه البئر وتحدثت مع الشخص فنفى هذا كله، ولكن اكد لي اكثر من شخص انه عنده بسوق ماء منها ويبيعها على الناس، بل الأعظم ذلك أنه يقرأ فيها وينفي فيها كما أخبر لم يشاهدها ولكن أخبر في بعض الإخوة. البارحة اتصل علي أحد الإخوة وقال أن عند البيت اثنان من الفرقاء إخوان من تركيا جاءوا إلى هذا البيت وتبركوا منها. فما هل يا شيخ ماذا نفعل ونعم تنجيمكم حافظك الله؟ لا أسأل الله عزيز. أولا يا أخي ما يقال عن بئر التفلة هذه كلها أساليب وأباطيل، وامور يتعلق بها المخلفون ودعاة الغلو في الدين الذين يعني يرغبون العوام في جنس الاشياء فيقولون هذه بئر انتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولو درست الحال لوجدت هذه ذلة لا اصل لها ولا صحة لها ولا معول عليها. ثانيا التبرك بمائها خطأ، فماؤها كسائر مياه الآبار لا فرق بينها وبين غيرها. ثالثا المطلوب منكم نصيحة من أتى لها وتحذير الناس من الاغترار، كما عظم الآن موضع قدر أم النبي صلى الله عليه وسلم آمس الوهم وذهب الطرق نحره وزاروه مع أن الصدور ستوفقهم الله قد يعني حارب منع أولئك، لكن بعض الذين لا ورع عندهم أو إيمانهم ضعيف غلوا في هذه الأمور، وكلما أزيدت أكبرها وضع عوائق نحو الوصول إلى هذا المكان جاء أولئك فأزالوا تلك العوائق ومهدوا الطرق إلى آخر ذلك. فهؤلاء يتعلقون بهذه الخرافات بالتبلغ وبقب أم النبي إلى آخره، كل هذه خرافات جاء ديننا بنهينا عن ذلك وتحذيرنا من هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم غلو، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون تحت الشجرة ببيعة الرضوان كما قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قالوا حج عمر رضي الله عنه أحد السنة حج بها فراى الناس يذهبون هنا وهناك فسألهم فسأل عن ذلك فقالوا يذهبون إلى تلك الشجرة التي بيع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر قال بهذا هلك من قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم وأنه أمر بالشجرة فقطعت. كل هذا حماية للتوحيد، فتعلقنا إنما هو بالله جل وعلا ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على الله وأوضحنا سبيل الهدى، وما أمرنا بالتعلق بذاته وعبادته. قال الله جل وعلا ما كان لنبي أن يأتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالتناصح بين المسلمين بين النصيحة وحث الناس على عدم التعلق بهذه الخرافات هذا هو المطلوب، والحكمة في الأمور ورفع الأمر إلى الجهات بهيئة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه إن شاء الله بها يصرفون تصرف الحكيم وينأون بالناس عن هذه البيت ولا يسر الله دفنها إذا لم يكن لها فهي عامة من حيث السقي فجهلت كان هذا أيضا أولى وإغلاقا لكل ذريعة تغضي الغلو. جزاكم الله خير سماحة الشيخ خالد تفضل ايضا من الاخت ام تفضل تفضل انت. السلام عليكم. عليكم السلام. بس اختي الشيخ يعني حيث اجابة الشيخ اخر الاهل بس يعني اذا انا اتفت مهلي جميع النوبة الموتى فترة نفسي في ادري في حرير لايك اذا اتفرت لي اهلك مالا يعني في محلة صار انت احنا فترة انتحر واحنا فترة اخوان في الحجاب كله يعني انت مقيمة اصلا مع زوجك يعني قيمة زوجك واذا ذهبت عند اهلك تشعرين ببعض الوساوس او غيرها من الامور التي تضرت عند اهلك ايه فزيك من الارضين او يا اختي زيارة الابوين مع الانسان مطلوبة عند ذوي الاباك وامك بين عين والاخوة، بالزيارة لا يلزم منها البقاء وطول البقاء والاقامة، إنما زيارة للأم إكراما لأولاد الغنبياء وسؤال عنها، فتتبها أسد الجوال أحيانا وتزورونها أحيانا، ولا يلزم من الزيارة طول البقاء إذا كان في طول الإقامة يعيب شيئا بينكما أو بينك وبين إخوانك، فزوريها إكراما لها وبالربها وإحسان إليها وسؤال عن حالها وإن لم يكن إقامة طويلة. نعم، إذا شكرا لك. سمعنا عبد الله، تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحسن الله عليكم قبل الشيخ، عندي سؤال لو سمحتم. تفضل. السؤال أنا الشيخ لي الأهل عندي سافر إلى مدينة يعني خارج مسافة قصر يعني، وأنه كانوا يقصرون الصلاة المسافة أكثر من أربع أيام، وكانوا يقصرون الصلاة طول الأيام من جد، فهل أنا عليهم شيء الشيخ؟ طيب، صالح الثاني. الثاني كان مثل جسم الموضوع عن حل السحر للسحر. نعم. هل يجوز هذا في حالة الضرورة يعني إحنا مثل حتى في غير البلاد الإسلامية إذا ما استطاع ما يجب قارئ يقرا عليها يعني يريد لها أن تنزل إلى الساحر محل السحر وما يعني ما لها محل إلا هذا؟ تسمع الإجابة بإذن الله. شكرا عبد الله. سؤاله الأول من الشيخ يقول أن أهله سافروا إلى مدينة ما وقضوا فيها أكثر من أربعة أيام وكانوا بطوال هذه الفترة يقصرون الصلاة. هل تعلم هذا صحيح؟ والله اللي نفسيدي أن من سافر إلى مكان ما ونوى مقدما أنه سيقيم في هذا المكان أكثر من أربعة أيام فإن الأولى له والأفضل الاحتياط له وإبراء ذمته وخروجا من سلاب من يبطل الصلاة أنه يتم ولا يقصر، يتم ولا يقصر ولا يجمع، وإن نوى الإقامة أربعة أيام فأقل جاز ثم له القصر وجاز له الجمع. هذا الذي نفيد في هذا انضباط وعدم فوضوية في هذا الأمر. نعود للسؤال الثاني. ليش نحن نشوف بعد استقبال اتصال الأخ محمد من الجزائر؟ تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. نبي ثلاثة أسئلة يا شيخ. نعم ثلاثة. نعم. هات الأول. السؤال الأول أنا من شبكة الإنترنت وقد تدخلت رسالة على جريدة الإلكترونية من طرف منظمة دولية تقوم بخدمة الجريدة الإلكترونية على الإنترنت، أخبروني فيها بأنك سائلين بجائزة مالية ويحصل على هذه الجائزة يرجى الاتصال بوكيل المنظمة المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعند اتصالي به طلب مني دفع تقويم مبلغ الجائزة من أوروبا إلى الجزائر، ثم حكم هذه الجائزة مع العلم أنه يتم اختياره مواقع الجائزة الإلكترونية عبد من مواقع الحكم الياهو بما أنني سبقني متسببني بما اشتراكي، فكنت أبي أشوف. طيب أنت عندما اتصلت به هذا المدير قال لك ماذا؟ قال لي يجب عليك الدفع مبيع تكلفة التحويل، تكلفة التحويل مبلغ الجائزة هذا الدفع قبل أن يرسل لك الجائزة. قبل أن يرسل الجائزة. طيب والاختيار ماذا؟ السؤال الثاني يا محمد. سؤال ثاني، قمنا بتقديم برنامج من الإعلام الآلي، برنامج مع برنامج من الإعلام الآلي يهتم بتصوير حضرات السيارات، يهتم بماذا؟ بتصوير حضرات السيارات، تصوير حضرات السيارات، غير واضح يا محمد. برنامج من الإعلام الآلي، قمنا بتقديم برنامج من الإعلام الآلي يهتم بتصوير حضرات السيارات بشركة النقل، برنامج حاسوبي؟ لا والله انا كده حاسس بتصوير. ها تصوير طيب تصوير حضرات السيارات. طيب لا يشجع على ماذا؟ ايش يعني تصوير البرنامج يعني تصوير حضرات السيارات شاحنات وقاعدات تصوير ما يعني تصوير اذا تصوير تقوم تسير. طيب يس هو لا ما فهمت سؤالك حقيقة. بطريقة أكثر وعورة ليس نعم قلنا بتكوين برنامج حاسوبي نعم يصير بتكوير حاضيات السيارات بشركة النقل طيب يفهم؟ طيب هو تبين لنا أن بعض شركة النقل تقوم بنقل عمال شركة بنقل عمال بنقل غير واضح المقصد من سؤالك محمد جيد لو يعني تمكنت من إضافة طيب ينتقل للثالث لو سمحت السؤال الثالث لا حكم من الناس تفضل ما حكم ماذا من هي لغة مشد هل يجائز أن ينتقل إلى ما حكم من يلا لغة مشد من لم يسأل هذا كلب ها لا هذا طيب شكرا يا محمد اعود سمح الشيخ الى سؤال الاخ عبد الله قبل الاخ محمد كان سأل عن حكم حل السحر بالسحر حال الضرورة يقول يا اخواني قد مضى الكلام على هذا الموضوع وتحدثنا عنه في حلقات عدة وان السحر لا يجوز حله بالسحر ولو قد كما يقولون فلا ضرورة هنا لأن هذا أمر محرم ولأن حل السحر بالسحر لا يكون إلا باستعانة بالشياطين ودعائهم من دون الله والذبح لهم من دون الله هذا هو الذي يسبب هذا الأمر وهذا منكر لا يحل لمسلم أن يفسد عقيدته ويبطل أعماله بأسباب ذلك والأسف الشديد أن هناك من نسب إلينا أو من نسب عنا أن نؤيد القناة الحقيقية القناة الحقيقة للهاشمي التي فيها علاج كما يقول الأعشاب وعلاج بكذا وكذا ونحن لن نؤيد هذه القناة ولن نقف معها أبدا بل استفردنا صاحبها وحذرناه ونصحناه وبينا له أن استمراره على هذا الوضع خطأ مخالف للشرع وأن يعني إصراره بدعوى العلاج بالأعشاب من غير رؤية وبصيرة هذا أمر لا يصلح وأن مجرد اتصاله وأخذ عنوان الرجل اسم الرجل واسم أبيه وأمه ثم إعطاءه العلاج بناء على هذا كلها طرق شعورية ونحن قد نبهنا على ذلك لكن بعض من تسلم هدام الله وإياهم افترى علينا شيئا والواجب على المسلم ان يتقي الله ولا ينسب لمسلم امرا ما قاله فان الله يقول انما يفتري الكذب الذين لا يؤمن بالله واولئك هم الكاذبون فالكذب خصة من خصال المنافق لا تليق بالمسلم الذي يخاف الله ويتقيه نسال الله ان يحفظنا واياكم الاسلام اللهم امين معنا التسامي والاخت المعلي تفضل نعم تفضل يا معلم الو سمحت الشيخ نعم انا معي سؤال طيب اقوله تفضل ها قول السؤال والله انا عندي كان عندنا كان ها طيب اربطناها وامسك هي عندها هنا في عالية ولو افتحنا فلاها ميتة ما ادري هي الحدث لان هي متروسة ما ادري هي الحدث وشربت منها لان ما تطمع النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة من نار في غرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض فعليك التوبة الى الله والاستغفار والندم نعم جزاكم الله خير اعود الى اسئله الاخ محمد كان في سؤاله الاول يقول ان منظمه ارسلت له بريدا الكترونيا تقول في هذه الرساله انك فزت بجائزه ولا بد ان تتصل بالمدير الاقليمي في منطقتك هذه لكي تحصل على جائزه عندما اتصل بي قال لا بد ان تحول الينا رسم الارساليه او التحويل المالي يقول هل يجوز لي فعل هذا الشيء؟ ما ادري اسباب هذه الجائزه تقول لم يشترك ابدا في اي سابقه ربما كان اختيارا عشوائيا لهذا الرجل وهذا تفعل بعض المنظمات في البريد الالكتروني وكذلك في عن طريق رسائل الجوال. الثالث عدم ترغيبا للناس لان لو اخذها وهو عن شيء سيحمل غدا ويحاول الحصول عليها. انا والله رايي الشخصي ان هذا امر الاحتياط الا ياخذها ترسم لانهم بهذه الطريقه يرغبونه بالاتصال. هو جاءه اليوم شيء من غير اتصال وغدا سيتصل ويكون سحب ويكون سحب ويكون سحب ونصيب على هذا. فنصيحتي الا ياخذ ذلك. واحيانا يمارس الاحتيال عن طريق هذه الارساليات كل هذا تلك اولى لاني اخشى ان هؤلاء قد يتوسلون بهذه الامور الى ان يوقعوا الناس لحبائلهم فيرغبوهم بالقمار واستحبوا لنصيبي وهذا كله مخالف للشرع. سؤاله الثاني حسن ما فهمت انا ان يقول انهم صمموا برنامجا حاسوبيا يوضع لكثير الحافلات خاصة بالمصارف او البنوك الربوية. فهل يحق لهم هذا؟ هو الان يقول ان هذه الحافلات مختصة بنقل موظفي البنوك الربوية. من العلماء من يمنع ذلك ويقول ان الربا لا يعان اهله عليه بكل اي وسيلة ولو كانت غير مباشرة. ومنهم من يقول الامر مختص بذات المعايير البنوكية اما هذه الوسائل لا. وعلى كل ما استقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. جزاكم الله خير. سعاد من فرنسا على الموقع تقول ما الحكم اذا شك المصلي في عدد ركعات الصلاة؟ ماذا يفعل؟ يبني على اليقين فان يكن جلالا جعل هذا الخير وان تكن جعل واحدة ويكنس للسوء بعد السلام. نعم. ام خلود على الهاتف تفضلي. ام خلود السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يحفظ. انا والدي متوفي واقاربي وامي واخواني وزوجاتهم يجتمعون في استراحات وفي بيت الوالدة وعندي بنات وينظرون الي نظرات مخيفة ويحسدون من كل شيء ويؤذونني ويكذبون بي ويبعدون عني بناتي. صرت اخاف على نفسي ولا اقدر اتحمل وجودي منهم لاني قبرت سنوات كثيره. فما نصيحتك لي يا شيخ؟ هل اصلهم ولا اجلس في بيتي انا وبناتي؟ والله يا اختي اذا كان ذهابك بالبنات سيسبب مضايقه من بعض شبابهم واحراجا وتطلعا ونظرات مريبه فلا تذهبي به. بقاؤهن في بيتهن خير لهم. اذا كان هذا الاجتماع سيؤدي الى دخول شباب على مقرب النساء ورب نظرات مريبه وحركات مشبوهه فلا البنات يحفظن ويجب حفظهن في بيتهن. ستر الله على الجميع. اللهم امين. ام احمد تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس يحتاج عندي ثلاثة اسئلة. السؤال الاول ما حكم ابتداء البنجابي امام النساء؟ ما حكم؟ ابتداء البنجابي. البنجابي اللبس البنجابي شو؟ يا اخواتي المطلوب من المرأة لبس ما يغطي جميع بدنها ولا يسبب ابراز تقاطيع الجسد ويكون ثوبا جذارا نافعا. فأبي ان يسوي سميتني. المهم كونه ثوبا ساترا جذارا لا يؤدي ولا يبرز تقاطيع الجسد هذا هو المطلوب. ثانيا محمد. ثانيا ما حكم اقتناء العاب الاطفال كالبيضه والدمى وكذا من البيت؟ والثالث. الثالث حكم بالعباءة اللي تكون على الرأس لكن تكون أعبط من العباءة العادية. طيب شكرا لك يا محمد. إذا ما حكم اقتناء العاب الأطفال يا شيخ؟ لا مانع منها. السؤال الثالث العباءة تكون على الرأس لكن الكم يكون ضيقا. والله كلما كان في الضرع وتأولى على المرأة التحرز لأن إذا مثلا نغريات على المسلمة أن تحتاط لدينها قد تستطيع. جزاكم الله خير. معنا حمدان من جدة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. يا شيخ الآن في مجموعة يدعون النوم السلفية، يعني ويسبون الدعاء والمشايخ، يسبون الدعاء والمشايخ، الدعاء يسبون الشيخ هذا الدعمي، يسبون الشيخ سلمان العودة. طيب. وبعضهم يدعون أنهم ظلال مضلين. فكرة توجيه. توجيه لهم نعم. يا إخوان هم أكثر من طلبة الشيخ ربيع المدخلي. يا إخواني أرجو أن نتقي الله في أنفسنا وأن لا نبرز جنس هذه الأشياء. إذا كنا نعلم بوجودها نسعى بإصلاحها، أما إبرازها وإظهارها للملأ فهذا أمر غير لائق، لأنه لا يليق بالمسلمين أن تطير بين هذه الحزازات وهذه النزاعات. يا إخواني اللي يريد الحق والإصلاح فله طرقه، والذي يريد التشهير والتنقص فهذا له طرقه. فطالب العلم يهمه ولا يشتغل بتنقص فلان وفلان، إنما يشتغل بالإصلاح والدعوة إلى الخير. وكلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وما أحد منا معه خطأ. يقول الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نخل نخطأ. أما تقسيم الناس على السلفي وعلى للعالم لا يصلح هذا. كل إخوان شطر العلم نسأل الله لهم التوفيق والهداية والاستقامة، ومن شعر من أخيه بخطأ فليصحح ويتصل به، وليتعوذ بالله أن يفتح الجبات والتجمعات والتكسلات كلها لا خير فيها. يجب أن نحن كما تذكر قول الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنحن وعلماؤنا الدعاة الى الله ينبغي كل منهم ان يكون هدفه الدعوة الى الله، هدفه اصلاح المجتمع، هدفه الدعوة الى جمع الكلمة والتئام الصف ووحدة الهدف، هدفه الى ان يغار على هذا الوطن المسلم غيرة تدعوه الى السعي في تأليف القلوب وازالة كل ما يشوش الكفر، وحتى تجتمع الكلمة ويتوحد الصف ونقل جميعا يدا واحدة ضد من يهدد امن ديننا وامننا واستقرارنا واقتصادنا. اما ان نشغل انفسنا بعضنا ببعض، هذا يسب هذا وهذا يسب هذا، كل هذه امور لا تخدم هدفا ولا تحقق غايه. احسن الله اليك سماحه الشيخ. هذا اتصال غايه الحميده. نعم. اذا قد تحقق هذا السلم لا تحقق غايه الحميده. وهنا سماحه الشيخ ايضا لا ارى انه من المصلحه ان يعد ذكر بعض الاسماء في هذا الحاج اسمع. انا اقول هذه امور لا ينبغي نشرها للملأ، ينبغي النساء بكتمانية، وينبغي ومن قرأ خطأ عند يستفد الشخص مباشر عندنا نحيا للبرنامج، فلا نريد ان نتعالجها. اننا هدفنا ان شاء الله توجيه وتعاون ودعوة للخير، ونسأل الله ان يصلح قلوبنا واعمالنا. اللهم امين. معنا الاخ حسين من جيزان، تفضل حسين. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. وعليكم السلام يا حسين. الله يذكر يا شيخ، حصلت على جائزة من المسابقة القرآنية اللي تعرض على قناتها الأولى على التلفزيون السعودي. وهل المسابقة يعني مشتركة عن طريق السبعينية الإرسال الظاهر عن طريق السبعينية، فهل يجي أن أصرف هذه الجائزة ولا؟ والله يا أخي إذا كان عن طريق السبعينية الإرسال، لأن طريق السبعينية فيها ظلم وظلم، الصدقة المنعية لأنها تحمل الناس على المسابقة وقد يجونها مرار، والربح انما هو لهذه القناه، ما يصلح هذا. اما لو كانت المسابقه خاليه من هذا وأن تنافر هي تنشر الأسئلة وتطلب المستابقين التسابق بدون الارتباط بوقت الشرعية فهل أجل. نعم جزاكم الله خير. شكرا لك يا حسين وننتقل إلى محمد. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. مساء الله الخير. حيا الله محمد. أسعدكم الله يا شيخ. وإياك. وجعل في ميزان حسناتك. نسأل الله لنا ولكم الإخلاص لله وطول العمل. جمعا إن شاء الله. فضيلة الشيخ أنا في مشكلة مع والدي. أسعدك الله. إيه. تتلخص ان الوالد مطلق والدتي وفي مشاكل داخل الاسرة وفرض علي تخصص في الدراسة الجامعية ما توفرت فيها طلبت الزواج طلب مني اني خلص الجامعة ما اقدر اتخلصها وبعد ذلك تتعب في مجال الوظيفة طلبت الزواج طلب مني 200,000 وما اقدر اجمعها في هذا الوقت فاصبحت الابن العاق. طيب. فما ادري كيف اتصرف يا شيخ، احاول ارضاءه ثمان يحجب علي الاخوان من زوجة الاخرى ويحجب اعمامها خارجي ثمان لو اصبحت موجودا في الاسرة. ما اقدر ما اجد يعني سند لي الا الله. يا اخ حسين. محمد يا رب اوصيك بتقوى الله. واوصيك بالبر بابيك. وأوصيك بالصبر على كل ما يحصل منك وأوصيك أن تستعين بالله وتلجأ إلى الله وتسعى في تحقيق الزواج بما قد قدر الله لك من رزق ولا تعتمد إلا على الله وحده إذا كان أبوك ما أعطاك وما أعانك فاستعن بالله فهو خير عملك أي سهل الأمر يسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم دلالة حقا على الله عونهم ذكر منه المتزوج يريد العذاب فإذا كنت تريد بزواجك العذاب وستر عورتك وحجب بصرك وتحصين فرجك فارشد أن الله سيعينك وما ما تكلفت من الديون فإن الله سيعينك على قضائها لكن عف عن محارم الله لأن الله يقول وليستعذب الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله أما ما ذكرت من أن المهر عندكم 200,000 فهذا أقول هذا خطأ من أولئك القوم خطأ وأمر مشين وأمر لا خير فيه والذي يطلب مهر امرأته بهذا المبلغ هو بالحقيقة متعدي وأخشى أنه يجعلها سلعة يساوم بها فمن يعطيه البيئة يزوجه إياها سواء كان كفءا أو غير كفء لأنه ما دام وصل المهر إلى هذا الرقم الخيالي فإن معناه أن أولئك لا يبالون بمصلحة الفتيات وربما زوج الفتاة أم 15 سنة بشخص قد يفوقها بسنين عديدة قد يزوجون على ابن 80 عاما بفتاة لا تجاوز 20 ونحو ذلك طمعا في هذه المادة دون مراعاة لشعور هذه الفتاة لحياتها واستقرارها وحياتها الزوجية وسرعان ما يرشد هذا الزواج فحقيقة كون الناس يبالغون في النمو هذه المبالغات هذا نقص الحقيقة يجب تقوى الله لعز تقوى الله على جميع تقوى الله التعاون على البر والتقوى حفظ الله وإياكم الإسلام. اللهم سيادة الله خير سماحة الشيخ خالد كساوي إبراهيم من العراق تفضل إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله. الأول سؤالين. الأول. الأول هل يوجد مهر في شراء الأرض وارد به عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يا إبراهيم؟ أعطيت حديث مهر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن شراء الأرض. غير واضح سؤال شراء الأرض. شراء الأرض هو السنة دلت على جواز المسافات والمزارعة، بمعنى ان تزارع اي يعامل صاحب الارض شخصا، هذا الشخص يزرعها بجزء منها وهو باقي لمالك الارض، والا تأجيرها بالنقود فالصحيح جوازه لا مانع منه. النبي انما نهى عن كراء يشتغل على الجهالة بأن يكريه ويخصص جزءا من الأرض يعني يختص بغلته دون الآخر، وأما تأجيرها بذهب من أحد النقدين دون أن يكون له منفعة يعني دون أن يخصص شيء من الأرض بأن يقول أجرتها بألف دينار بمئة ألف دينار فلا مانع من ذلك. سؤال الثاني يا إبراهيم. طيب إذن لم يعدنا على إبراهيم هنا على الموقع. عبد اللطيف يقول علي كفارة صوم شهرين متتابعين وقد صمتهما لله الحمد، ولكني صمت الشهر الأول كاملا ثم أفطرت يومين ثم أكملت الصيام، وقبل إنهاء الشهر أصابني مرض لمدة 3 أيام فأفطرت وقضيتها بعد ذلك، فما حكم فعل هذا؟ والله التتابع اليومين هذه لا تستمر التتابع إلا إذا كان لغير عذر كمرض أو سفر، أما إذا كنت أفطرت يومين بلا سبب فإن هذا ينقل التتابع. نعم. إذا كان سؤال عبد اللطيف هو السؤال ولا بد من تواصل الأيام حتى لما مرضت وأفطرت أن تتابع بعد الشفاء الأيام الباقية. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سؤاله كان الأخير، ولنا بإذن الله تعالى بكم لقاء في الأسبوع القادم حتى يحين استودعكم الله.